بسم الله الرحمن الرحيم. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشفر علينا ما دعا لله داع. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحدين، فلو شققت كل قلب لرأيته محفورا في النيام مكتوبا في السويداء. إلى ديار أنت فيها وأرغب ألا يسعفني اللقاء، إلى أرض المدينة حيث فيها إمام الرسل يصحبه الوفاء. والله لو شق قلبي في الهوى قطعا وأبصر اللحظ رسما في سويداه لكنت أنت الذي في لوحه كتب ذكراه أو رسم الحب سيماه. محمد رسول الله، محمد صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، محمد صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل، محمد حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عجز القصيد وهده الإعياء لما أرادت وصفك الشعراء، أشمائل هاتيك اللألاء. الرسول الأعظم يقف مع العجوز، يزور المريض، يعطف على المسكين، يصل البائس، يواسي المستضعفين، يداعب الأطفال، يمازح الأهل، ويكلم الأمة. أشهد أن محمد رسول، بدأنا الشمائل المحمدية، بدأ تاريخنا وظهر مجدنا وانتظمت حياتنا، بدأت مسيرتنا المقدسة وتغير بها وجه الأرض وصفحة الأيام ومعالم الدنيا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جذع نخلة حن وأن جماد يبكي لفراق الحبيب، قد حن جذع النخل نحو محمد وقلوبنا كالصخر لا تتأثر. مالت إليه الكائنات للطفه، فالجذع حن ورقت الورقاء. وقد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه وكسرت رباعيته وقتل 70 من أصحابه، ما وهن ولا ضعف ولا خار، بل كان أمضى من السيف البتار. ويكفي شجاعته مثلا أنه ما فر من معركة القبر، بل كان إذا حمي الوطيس وقامت الحرب على ساق واحمرت الحدق حينها تجد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ثابت الجأش ساكن النفس، عنده من الطمأنينة والثقة بربه ما يكفي أمه. وطل الشجاعة حين يشتد الوضع، وتطير راس أو تسيل دماء. نداء إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نداء إلى كل مهجة تتحرك شوقا إليه، إلى كل مسلم يعلم أن الله تعالى بمحمد أخرجنا من دياجير الظلمات وإلا لكنا فحما في نار جهنم. إلى كل مسلم يقول من أعماق قلبي فدا لرسول الله نفسي، فدا لأن أنفاسه أبي وأمي. إخواني في الله، ألا فلتعلم الإنسانية قاطبة والبشرية جمعاء هذه الصفحات الناصعة من رحمة الإسلام ورسول الإسلام الذي يجدون شمائله في توراة موسى وبشارة عيسى عليهم السلام. كملت خلائقه وتم شمائلا وتنافست في واسمه الأسماء. الرسول الأعظم، محاضرة للشيخ حسن الحسيني، تقدمها لكم آوال للشريط الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأصلي وأسلم على النبي المعصوم، ما ترنم حمام وناح، وما شدا بلبل وصاح، وما بدا بدر ولاح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول شوقي: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إن كان عيسى عليه السلام أحيى الأموات بإذن الله، فأنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحييت الأرواح الميتة، أحييت الشعوب الميتة، أحييت العقول الميتة، علمت الجاهلين ورفعت الأميين. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أما بعد، يا قلب أثبت، ويا لسان انطلق، ويا قلم تدفق. محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحدين، فلو شققت كل قلب لرأيته محفورا في النياط مكتوبا في السويداء. محمد رسول الله، والله لو شق قلبي في الهوى قطعا وأبصر اللحظ رسما في سويداه، لكنت أنت الذي في لوحه كتبت ذكراه أو رسمت بالحب سيماه. إخواني في الله، ماذا عساي أن أقول هذه الليلة؟ محمد صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. محمد صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل. محمد حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المني في بني عبد مناف صلى الله عليه وآله وسلم. محمد رسول الله. عن علي زين العابدين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أخرجه الترمذي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخي الحبيب، صل على حبيبك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد بشرت به الرسل وأخبرت به الكتب. محمد تشرفت به النوادي وتضوعت بذكره المجامع. محمد صدحت بذكراه المنائر وجلجلت بحديثه المنابر. أشهد أن محمد رسول. محمد عصم من الضلالة والغواية، ما ضل صاحبكم وما غوى، وحفظ من الهوى، وما ينطق عن الهوى، فكلامه شريعة وسنته وحي، إن هو إلا وحي يوحى، سجاياه طاهرة، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تواضعه جم وجوده عم ونوره تم، وإنك لعلى خلق عظيم، لين الجانب سهل الخليقة. فبما رحمة من الله لنت لهم، يسير الطبع ولو كنت كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مواقفه جليلة. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ظاهر العناية ملحوظ بعين الرعاية منصور الراية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أصلح الله قلبه وأنار له دربه وغفر له ذنبه. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنه الرحمة إنه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أحباب رسول الله، إننا بحاجة إلى تجديد المسار على ضوء سنة المختار، ومجلسنا اليوم سوف يتضوع بذكره. فمع هذه الوقفات والمحطات من جوانب السنة العطرة والسيرة المباركة، ذلكم هو جانب شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يرويها لكم آل بيت الرسول والصحابة العدول عليهم رضوان الله. لكل من أراد السلامة من لوثات الوثنية والنجاة من أكدار الجاهلية، ولئن فاتتنا رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم بأبصارنا فإن في تأمل شمائله لعزاء وسلوانا. لئن حرمنا ولم تبصرك عينانا فإن ذكرك يا محبوب سلوانا. وفي شمائلك الغراء رؤيتنا وفي مناقبك البيضاء نجوانا. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أسوة كاملة وقدوة عامة. إن حياة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة للحياة الإنسانية في جميع أطوارها، لأنها جمعت بين الأخلاق العالية والعادات الحسنة والنوازع العظيمة القويمة. فإن كنت غنيا ثريا فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان تاجرا يسير بسلعه بين الحجاز والشام، وحين ملك خزائن البحرين. وإن كنت فقيرا معدما فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب. وإن كنت فاتحا غالبا فلك في حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة. وإن كنت منهزما فانظر إليه يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفاقه المثخنين بالجراح. وإن كنت أستاذا معلما فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صحن المسجد. وإن كنت تلميذا متعلما فتصور جلسته بين يدي الروح الأمين جافيا مسترشدا. وإن كنت قاضيا أو حكما فانظر إلى حكمته في وضع الحجر الأسود في محله، وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون فيما بينهم. وإن كنت زوجا فقرأ السيرة الطاهرة والحياة العاطرة لزوج خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وإن كنت أبا فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. محمد رسول الله. وأيا من كنت وفي أي شأن كان شأنك، فإنك مهما أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بت أو أضحيت، فلك في حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هداية حسنة وقدوة صالحة. فالشمائل المحمدية والأخلاق المصطفوية نور للمستنيرين ونبراس للمهتدين. قطفت لك أزهارها من بستان البخاري ومسلم، ونهلت لك ما صح من السنن والمسانيد مجتنبا كل ضعيف ومكذوب وكل موضوع ومعلول. فلسنا هنا بحاجة إلى أن ننسب لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يصح، فإن شمائله كالشمس الطالعة والبدور الزاهرة لا تحتاج إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، جاء البشير وزف مولد أحمدا، فاستبشر الكون الكئيب وزغردا، ورمى الليالي الكالحات وراءه، واستقبل الفجر الوليد وغردا، طال انتظار الشمس في ليل الدجى، مذ قال عيسى إن بعدي أحمدا. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يوم الاثنين من شهر ربيع الأول ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عام الفيل، على اختلاف في يوم ولادته. ولد صلى الله عليه وآله وسلم من أبوين معروفين، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، سماه جده محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وفي مكة المكرمة صنع ملحمته الكبرى، وبث دعوته العظمى، وأرسل للعالمين خطابه الحار وصوته الصادق، وبعث لأهل الأرض رسالته المشرقة. رسالته المشرقة: أشهد أن محمد رسول الله. أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. قال الله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. شاء الله أن يكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعلى أهل الأرض نسبا، وأشرفهم قوما، وأطهرهم قبيلة. وفي هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم على مسمى، جمع المحامد وحاز المكارم. لك يا رسول الله عز أمجد ومناقب علي الجناب وسؤدد، قد شق اسمك ربنا من اسمه، فالله محمود وأنت محمد. محمد رسول الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي أي آخر الأنبياء، والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. أخرجه مسلم. قصة النبوة. في غار حراء بدأت قصة النبوة بكلمة اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يوم نزلت على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بداية اقرأ بدأنا، بدأ تاريخنا، وظهر مجدنا، وانتظمت حياتنا، ومن اقرأ بدأت مسيرتنا المقدسة، وتغير بها وجه الأرض، وصفحة الأيام، ومعالم الدنيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. نعم، إنها أسعد لحظة في حياتنا نحن المسلمين. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنها اللحظة الفاصلة بين الظلام والنور، والكفر والإيمان، والجهل والعلم. إنها رسالة الإسلام التي أعلنها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أخرجه البخاري ومسلم. الصفات الخلقية لرسول البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا القصير، وكان أبيض مليح الوجه أي حسن الوجه. بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاه شفاء. وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من أعرف الناس به وأكثرهم عشرة له وأقدرهم على الوصف والبيان، فقال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين أي ضخم الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس أي المفاصل، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ أي تميل إلى الأمام، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله، أخرجه الترمذي. وقال أيضا: كان ضخم الهامة عظيم اللحية. وقال: كان يلبس خاتمه في يمينه، أخرجه النسائي. ووصفه أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين أي واسع الكفين، رواه البخاري. ووصفه جابر ابن سمرة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته أي اختلط السواد والبياض في شعره، ثم قال: وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، رواه مسلم. ووصفه كعب ابن مالك رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، رواه البخاري ومسلم. ويروي محمد الباقر وصف جابر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول: صبحكم مساكم، أخرجه النسائي. أشهد أن محمد رسول الله. خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكتب لأحد من البشر من الخلود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، رواه أحمد. تقلبت به صروف الحياة من قوة وضعف، وغنى وفقر، وكثرة وقلة، ونصر وهزيمة، وجوع وشبع، وحزن وسرور. فكان قدوة في ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم، وحقق عبودية الموقف لربه كما ينبغي له. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، رواه مسلم. كل طعام تيسر من الحلال فهو طعام، وكل فراش أتيح فهو وطاؤه، وكل فرد أقبل فهو جليسه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سيرته صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشانئوه وعظموه ومبغضوه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن نبيا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد، رواه مسلم. وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه ابن ماجه. أين للأمم مثل هذا الرسول الكريم؟ وأين للخلق مثل هذا السيد العظيم منقذ الأمم ومحيي القلوب الرمم صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، رواه مسلم. إن الله عز وجل لم يجعل لأحد وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا المنصب الشريف، منصب القدوة والأسوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي ملقا على الأرض، وسأخبركم بأول أمري. دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤية أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام، أضاءت لها منه قصور الشام. بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاه شفاه، وصاحب الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء، وله الوسيلة والفضيلة والرضا، وله طيب رائحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وآله وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، وكان لا يرد الطيب، رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك، رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عندنا، أي نام عندنا وقت القيلولة، فعرق، فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، رواه مسلم. أشهد أن محمد رسول الله. من زهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عرضت الدنيا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فردها لما علم سرعة زوالها وقلة زادها. ولو أراد جبال الدنيا أن تكون ذهبا وفضة لكانت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق على جد أسك ميت، أي به عيب صغير الأذنين، فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقال الصحابة: وما نصنع به، والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. خير بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما حتى لقي الله عز وجل. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدني عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه الشريف، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول الله. أخرجه البخاري ومسلم. زهد الدنا مترافعا متواضعا، وسما لآخرة بها النعماء، جاءت مفاتيح الكنوز فردها، ومضى يجوع لتشبع الفقراء. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ترفعت حتى بلغت غاية الرفعة، وزهدت حتى حزت غاية الزهد، تعاليت حتى عن أكل الصدقة، وهم يأكلون الحرام أكل اللمة، ويحبون المال حبا جما. فعن الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. أخرجه أحمد. أشهد أن محمد رسول الله. بكاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا جافي الدموع، يا بعيد الخشوع، تأمل سيرة سيد البكائين، وتعلم الرقة من إمام المتقين، غفر الله له ذنبه لكنه ظل يخشى ربه. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. من أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وإنك لعلى خلق عظيم. فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلم، يسبونك فتعفو، يجفونك فتصفح. وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا، وكان يقول: من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. من تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: سافرت روحه إلى الله، وهاجرت نفسه إلى الدار الآخرة، فما عاد يعجبه شيء مما يعجب أهل الدنيا، فصار عبدا لله بحق، يتواضع للمؤمنين ويتبسم في وجوه أصحابه، يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقف مع العجوز ويزور المريض، يعطف على المسكين، يصل البائس، يواسي المستضعفين، يداعب الأطفال، يمازح الأهل، ويكلم الأمة. فبما رحمة من الله لنت لهم. ذات مرة رآه رجل فارتجف من هيبته، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. ومع كل تلك العظمة، كان صلى الله عليه وآله وسلم يكره المدح وينهى عن إطرائه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. وقيل له يوما: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. أخرجه مسلم. وكان ينهى أن يقام له، وكان يجلس حيثما انتهى به المجلس، وكان يختلط بالناس كأنه أحدهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه الترمذي. يخطئ كثيرون عندما ينظرون إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما ينظر الآخرون إلى عظمائهم في نواح قاصرة محدودة بعلم أو عبقرية أو حنكة. أما رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فقد جمع نواحي العظمة الإنسانية كلها في ذاته وشمائله وآدابه وأخلاقه وجميع أحواله، لكنه مع ذلك ليس ربا فيقصد ولا إلها فيعبد، وإنما هو نبي يطاع ورسول يتبع صلى الله عليه وآله وسلم. انطلق وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: أنت سيدنا. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أخرجه أبو داود. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي. بمثل هذا صان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد، ولجم أمته عن الغلو فيه برفعه فوق مقامه الذي رفعه الله إليه، فهو عبد الله ورسوله، هذه هي منزلته من غير غلو ولا تفريط. فيا أمة الإسلام، تأملوا هديه وشمائله في جوانب الدين والدنيا بأسرها. أشهد أن محمد رسول الله. من حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد عفا عمن ظلمه وطرده وآذاه وسبه وشتمه وحاربه، فقال لهم يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو ويصفح في صفاء سريرة عمن إليه على الدوام أساه، دمه أسالوه فناجى ربه: اغفر لقومي إنهم جهلاء. في فتح مكة حين نال رقابهم، في فتح مكة حين نال رقابهم، قال: اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه، ثم نام، فاستيقظ وعند رأسه رجل مشهر سيفه، فقال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك. فخلى سبيله. فلما رجع إلى أصحابه قال لهم: جئتكم من عند خير الناس. من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويجري الله على يد هذا النبي العظيم أعظم المعجزات لتدل على صدقه في دعوته. فأولها معجزة القرآن، هو كلام من جنس كلام العرب، ولكن الله تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه أن يريهم آية ليستدلوا على أنه صادق، فإذا بالقمر ينشق فرقتين في السماء. اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه دلائل الإعجاز وبراهين الصدق، نزلت واضحة جلية، فرقت حجاب العادة وهتكت ستر الكذابين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده الشريفة في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. يقول ابن مسعود: لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول: السلام عليك يا رسول الله. ومع كل هذه المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام لم يتكبر ولم يتباهى ولم يفخر، وإنما ظل باكيا خاشعا تدمع عيناه، ويتفاعل مع أصحابه يحزن لحزنهم ويضحك لضحكهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. مالت إليه الكائنات للطفه، فالجذع حن. جذع نخلة حن وأن، جماد يبكي لفراق الحبيب. فماذا عساي أن أقول عن تلك القلوب المتحجرة، شرايين ودماء وأفئدة، لكن لا مشاعر ولا أحاسيس، بل اتخذوا الحثالة من البشر قدوات لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد حن جذع النخل نحو محمد، وقلوبنا كالصخر لا تتأثر. مالت إليه الكائنات للطفه، فالجذع حن ورقت الورقاء، وأتت دلائل صدقه منشورة، فالشق والمعراج والإسراء. والماء ينبع من يديه جداولا، والوحي والقرآن هم شهداء. من صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم أحد مر به من المصائب والمصاعب كما مر به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صابر محتسب. واصبر وما صبرك إلا بالله. صبر على اليتم والفقر والجوع، صبر على الحاجة والتعب والحسد والشماتة، صبر على الطرد من الوطن والإخراج من الدار والإبعاد عن الأهل، صبر على قتل القرابة والفتك بالأصحاب وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو صلى الله عليه وآله وسلم الصابر المحتسب في كل شأن من شؤون حياته، فالصبر درعه، والصبر ترسه، والصبر صاحبه وحليفه. مات عمه فصبر، ماتت زوجته فصبر، قتل حمزة فصبر، وأبعد من مكة فصبر، توفي ابنه فصبر، رميت زوجته الطاهرة فصبر، كذب فصبر. فصبر جميل. فهو إمام الصابرين وقدوة الشاكرين صلى الله عليه وآله وسلم. من شجاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما الشجاعة، قالوا الشجاعة حين يشتد الوضع، وتطير رأس أو تسيل دماء. أما الشجاعة فناهيك بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فارس الفرسان، قال رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ، أي نحتمي بالنبي عليه السلام، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس قلبا، ويكفي شجاعته مثلا أنه ما فر من معركة قط، وما تأخر عن القتال، وما نكص عند النزال، بل كان إذا حمي الوطيس وقامت الحرب على ساق، واحمرت الحدق، وتطايرت الرؤوس على أطراف السيوف، وتكسرت الرماح على الجماجم، حينها تجد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ثابت الجأش، ساكن النفس، عنده من الطمأنية والثقة بربه ما يكفي أمه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما كان مع الصديق في الغار وقد أحاط بهم الكفار، إلا تنصروه فقد نصره الله، معهم السيوف المصلتة والقلوب الحاقدة يريدون روحه صلى الله عليه وآله وسلم بأي ثمن، وهو أعزل من السلاح. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فلما رأى تخوف فأبي بكر عليه قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقد فر الناس يوم حنين وما ثبت إلا هو صلى الله عليه وآله وسلم وستة من أصحابه، ونزل عليه قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. وكان صدره بارزا للسيوف والرماح، طلق الوجه، ساكن النفس، ثابتا على بغلته ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه، وكسرت رباعيته، وقتل 70 من أصحابه، فما وهن ولا ضعف ولا خار، بل كان أمضى من السيف البتار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نام الناس ليلة بدر وما نام هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قام يدعو ويتضرع ويتوسل إلى ربه ويسأله نصره وتأييده، فيا له من إمام ويا له من مقاتل هما، وهو القائل: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. رواه البخاري. أحن إلى ديار أنت فيها وأرغب عل يسعفني اللقاء إلى أرض المدينة حيث فيها إمام الرسل يصحبه الوفاء. محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رجل في التأريخ. لقد شهد العالم بهذه العظمة، حتى قال العالم الأمريكي الدكتور مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ إن اختياري محمدا ليكون الأول في أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها، كالمسيح في المسيحية أو سبقهم إليها سواهم، كموسى في اليهودية، ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية وتحددت أحكامها وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. أشهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، فهو رحمة للبشرية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وآله وسلم رقيق القلب سريع الدمعة، رحمة على القريب والبعيد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فسجد، فركبه الحسن بن علي رضي الله عنهما فأطال السجود، فقالوا: يا رسول الله، سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أخرجه النسائي. عجز القصيد وهده الإعياء لما أرادت وصفك الشعراء. عجز القصيد وهده الإعياء لما أرادت وصفك الشعراء. أشمائل هاتيك أم لألاه؟ أشمائل هاتيك أم لألاه؟ نثرت فعم العالمين ضياه. بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء. فالوجه بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاه شفاء. فالوجه بدر والسمات مليحة، واللفظ در والشفاه شفاء. هو صاحب الحوض العظيم وكوثر، وهو الشفيع إذا انتهى الشفعاء. وله الوسيلة والفضيلة والرضا، وله الوسيلة والفضيلة والرضا، وله لواء الحمد والعلياء. زهد الدنا مترافعا متواضعا، وسما لآخرة بها النعماء. جاءت مفاتيح الكنوز فردها، ومضى يجوع لتشبع الفقراء. يعفو ويصفح في صفاء سريرة عمن إليه على الدوام أساء. دمه أسالوه فناجى ربه: اغفر لقومي إنهم جهلاء. في فتح مكة حين نال رقابهم، في فتح مكة حين نال رقابهم، قال: اذهبوا إذ أنتم الطلقاء. مالت إليه الكائنات للطفه، فالجذع حن ورقت الورقاء. وأتت دلائل صدقه منشورة، فالشق والمعراج والإسراء. والماء ينبع من يديه جداولا، والوحي والقرآن هم شهداء. بطل الشجاعة حين يشتد الوغى، وتطير رأس أو تسيل دماء. بطل الشجاعة حين يشتد الوغى، وتطير رأس أو تسيل دماء. فيه أسود المؤمنين تترأس لما ببدر عمت البأساء كملت خلائقه وتم شمائلا وتنافست في واسمه الأسماء. من جود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو أكرم من خلق الله وأجود البرية نفسا ويدا، فكفه غمامة بالخير ويده غيث الجود، بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. رواه مسلم. ابتسامة في وجه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله إذا دخل عليهم ضاحكا باسما، يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن ويحادثهن حديث الود والحب والحنان والعطف، لأنه بعث رحمة للعالمين، وأحق الناس بهذه الرحمة أهله وقرابته وأحبابه وأصحابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنك تداعبنا. فقال: إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا، أي لا أقول إلا صدقا. فكانت تعلو محياه الطاهر البسمة المشرقة. الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي يفتخر بهذا العطاء ويعلن هذا السخاء، فيقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. أخرجه البخاري. الله أكبر. فلو سألت جرير عن هذه البسمة الوارفة لأجابك بأنها أجل عنده من كل الذكريات وأسمى من كل الأمنيات. جاءت امرأة عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فانزعجت المرأة وبكت، فلما رآها نبي الرحمة على هذه الحال بين لها أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل تدخلها شابة بكرا. وتلا قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة المحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من مؤمن إلا وهو يجد في قلبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المحبة ما لا يجد لغيره، حتى إنه إذا سمع محبوبا له من أقاربه وأصدقائه يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هان عليه عداوته ومهاجرته، بل وقتله لحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا. انتهى كلامه من منهاج السنة. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليس هناك أحد من البشر نال من الحب والتقدير ما ناله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فباسمه تلهج الألسنة، فباسمه تلهج الألسنة، ولذكره تهتز الأفئدة. ولكن العبرة أن يتحول هذا الحب إلى اتباع دقيق لكل ما جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الحق تبارك وتعالى مبينا معيار المحبة الصادقة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إخوة الإيمان، لم تكن حاجة الأمة في عصر ما إلى الاقتباس من مشكات النبوة ومعرفة السيرة العطرة أشد إليها من هذا العصر الذي تشابكت فيه حلقات الفتن وغلب فيه الأهواء واستحكمت الآراء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جعفر الصادق، أي ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتوصل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه، ذلك رضاه. أخرجه البيهقي في الشعب. وقال القاضي عياض، فمن اتصف بهذه الصفة يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. مع الصحابة رضوان الله عليهم في حبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وصلهم بالله ودلهم على رضوانه وهداهم إلى صراطه المستقيم، وإنهم لمعذورون في هذا الحب لأنه أقل ما يجب عليهم نحو هذا الرسول المعصوم والنبي الخاتم. جاء إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم عاكفون على أصنامهم فصاح بهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وصلى بهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج بهم وقال خذوا عني مناسككم، وعلمهم السنة وقال من رغب عن سنتي فليس مني. فالله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هداهم بعد الضلالة وأنقذهم به من النار. محمد رسول الله. لقد نال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين شرف لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، فكان لهم النصيب الأوفى من توقيره وتعظيمه، ولن يدركهم من بعدهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأجمل من وصف شأنهم في ذلك عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه حين فاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، فلما رجع إلى قريش قال أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحابه محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. رواه البخاري. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه مسلم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن شدة حرص الصحابة على إكرامه وتجنب إيذائه كانوا يقرعون أبواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأظافير فلا إله إلا الله، غاية الإعجاب وتمام الانبهار وقمة الأدب ونهاية التعلق. ما أجل أحد أحدا كما أجل أصحاب محمد محمدا، إنه مثال حي لعلاقة المتعلم النبيل بالعالم الجليل. أشهد أن محمد رسول الله. وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون. فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يحكم جزيرة العرب، يخافه ملوك الدنيا ويفديه أصحابه بنفوسهم وأولادهم وأموالهم، وما ترك عند موته لا دينارا ولا درهما، لا عبد ولا أمه، إلا بغلته البيضاء وسلاحه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة الزهراء رضي الله عنها وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حضن زوجته الطاهرة عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة قبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. رواه البخاري. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. نزلت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة كالصاعقة لشدة حبهم له وما تعودوه من العيش في كنفه، بل أكثر من ذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الصديق بالسنح، فجاء وكشف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأخذ الناس يبكون، وكان موته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 للهجرة بعد الزوال. مات وله من العمر 63 سنة، وكان من أشد الأيام وحشة ومصابا على جميع المسلمين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وكان يوما حزينا في المدينة، قام بلال وأذن بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى وانتحب، فزاد المسلمون حزنا، وقد اعتادوا أن يسمعوا هذا الأذان ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان اللقاء بكل يوم، وأما الآن قد حس اللقاء، فقد جفت ينابيع وغاضت، وإن الناس للقيا ظماء، رسول الله شوقا غلبتني دموع العين، فانفجر البكاء، أحن إلى ديار أنت فيها، وأرغب عل يسعفني اللقاء إلى أرض المدينة حيث فيها إمام الرسل يصحبه الوفاء، تغالبنا المنايا والقضاء، ولا تجري الأمور كما نشاء، ونقرع للدموع لعل دمعا يكون لنا بحرقته الشفاء، غالبنا المنايا والقضاء، ولا تجري الأمور كما نشاء، ونقرع للدموع لعل دمعا يكون لنا بحرقته الشفاء، فنبكي عل مهجتنا تعافى، فيشعلنا رمجتنا البكاء، ويذكي الدمع نيران الحشايا، أيذكي لفحة النيران ماء، ويذكي الدمع نيران الحشايا، أيذكي لفحة النيران ماء. إن زلزلت هذه الأراضي، نعم، إن فجرت هذه السماء، نعم، إن غاب وحي الله فينا، نعم، إن مات منا الأنبياء، نعم، إن مات خير الناس طرا، فقد مات النبي ولا عزاء، تغالبنا المنايا والقضاء، ولا تجري الأمور كما نشاء، ونقرع للدموع لعل دمعا يكون لنا بحرقته الشفاء، فنبكي علم مهجتنا تعافى، فيشعل نار مهجتنا البكاء، تولهت الصحابة كالحيارى، ولم يعصمهم منه اهتداء، لأن الخطب أعظم أن يجارى، وليس له زوال أو جلاء، تولهت الصحابة كالحيارى، ولم يعصمهم منه اهتداء، لأن الخطب أعظم أن يجارى، وليس له زوال أو جلاء، فقد كان اللقاء بكل يوم، وأما الآن قد عز اللقاء، فقد كان اللقاء بكل يوم، وأما الآن قد عز اللقاء، فقد جفت ينابيع و وإن الناس للقيا ظماء رسول الله شوقا قال فاتني دموع إلى العين فترى البكاء أحن إلى ديار أنت فيها. تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذه الجولة الماتعة مع حق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ أبدا لمنتسب إلى السنة أن يجفو في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، فيخل بما يجب له من الإجلال والتوقير والتعظيم. ومن صور الإخلال التقصير في معرفته أو معرفة سيرته وهديه أو فهم سنته أو الإخلال في تطبيقها غلوا أو جفاء. ومن العجيب مع تأكد هذا الحق العظيم أن يقع التعرض بسوء للمؤمنين الصادقين من آل البيت، وأعجب من ذلك سب صحابته والنيل من أزواجه الطاهرات، وأكبر منها الإساءة إلى ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجرأة على نقده ولمز شريعته في ديار المسلمين. وقفة. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل عظم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم من يستهزئ بسنته ويتعالى على هديه؟ قل أطيعوا الله والرسول. وقفة. هل عظمه من يحلف به مع أنه يقول من حلف بغير الله فقد أشرك؟ وقفة. هل عظمه من توجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طالبا منه المدد والغوث مع أنه بشر لا يملك من أمره شيئا؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أليس هذا تنكرا لمحبته وتعديا لشرعه وعصيانا لأمره، حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقفة. هل عظمه من ابتدع في دينه وزاد في شريعته؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعلنا من المعظمين لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حق التعظيم المتبعين شرعه، وتوفنا على سنته. اللهم آمين. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليك الله يا خير الأنام، عدد النجوم الزهر في جوف الظلام، عدد الرمال البيض أو عدد الحصى، عدد الحروف تقال أو قطر الغمام. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخي الحبيب صل على حبيبك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم جلاء الأبصار ونور البصائر وبهجة القلوب وراحة الأرواح وقرة العيون ومسك المجالس وذهاب الهموم وطرد الأحزان، بها تحصل البركة وتنزل السكينة، هي علامة الحب وشاهد المتابعة ودليل الصلاح طريق الفلاح. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه النسائي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. يا أيها الذين آمنوا

اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا لقاء نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، ولا تحرمنا مرافقته في الجنة. اللهم لا تحرمنا مرافقته في الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعفو ويصفح في صفاء سريرة عمن إليه على الدوام أساء، دمه أساله فناجى ربه، اغفر لقومي إنهم جهلاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة آوال للشريط الإسلامي، الدمام، رقم الهاتف 82-844-82، جوال 050-849-3677. وكان معكم من الهندسة الصوتية أبو سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقت الورقاء وأتت دلائل صدقه منشورة، فالشق والمعراج والإسراء، والماء ينبع من يديه جداولا، والوحي والقرآن هم شهداء. بطل الشجاعة حين يشتد الوغى، وتطير راس أو تسيل دماء. بطل الشجاعة حين يشتد الوغى، وتطير راس أو تسيل دماء. فيه أسود المؤمنين تترأس، لما ببدر عمت البأساء. كملت خلائقه وتم شمائلا، وتنافست في وسمه الأسماء. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.